بتناديني تاني ليه انت عايزة مني ايه؟ مش خلاص حبيتي غيري؟ مش خلاص حبيتي غيري؟ روحي ديني حبتي، روحي روحي ديني حبتي. حاضر حاضر حميت عينيكي طرشتي سمعي وعملتي غيري سمعي. عميت عينيكي وطرشتي سمعي وعملتي غيري سمعي. من زمان أنا عارف طبعي، من زمان أنا عارف طبعي. أبوكي علشان جنيه، روحي روحي ديني حبتي. مشيت وراكي ضيعتيني، اشتريت انت بعتيني. مشيت وراكي ضيعتيني، اشتريت انت بعتيني. اخلصت لك وخدعتيني، اخلصت لك وخدعتيني. دي يا ريت ما تخدعيه، روحي روحي ديني حبتي. نسيتي غرام بينك وبيني، حزنت قلبي بكت عيني. نسيتي غرام بينك ما بيني، حزنت قلبي بكت عيني. عشان أنا ابن الجنايني، عشان أنا ابن الجنايني، والتاني يبقى لي حبيبتي من بيه روحي روحي ديني حبتي يا عريس. بص شو حاضر